الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وأجمعين. حديث هذه الليلة عن حكم حمل الميت ودفنه. فقال رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. هذا بعد الصلاة عليه، لأن أول الأمر هو تغسيله، ثم يأتي بعد ذلك تكفينه، ثم يأتي بعد ذلك الصلاة عليه، ثم حمله إلى مقره الأخير إلى المقبرة. فقال: يسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. تقدم لنا أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه أن هذه عبادات، أنها عبادات، والعبادات من شرطها أن تكون من مسلم، لا بد أن يكون الذي يأتي بالعبادة مسلم، فإن لم يكن مسلم ما صحت العبادة، لأن من شرط العبادة النية، والنية لا تصح من الكافر. فأعمالهم مهدورة، أعمال الكفار وإن كانت أعمالا صالحة وأعمالا طيبة إلا أنها لا تقبل، لأنها من شرطها أن تكون عبادات، من شرط العبادات أن تكون منوية، والنية لا تصح من الكافر. ولذا قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أعمال الكفارة الطيبة، مثلا إذا أكرموا الجار أو أكرموا الضيف أو وصلوا الرحم أو عملوا أعمالا يعني طيبة والشرع يرتضيها، هذه الأعمال طيبة لكن ما لها قيمة يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. الهبة هذا الشيء الذي يتطاير في الجو، إذا مثلا صرت أمام نافذة تشوف أشياء تتطاير أمام عينيك، هذا هبة، هبة تمسك ما تمسك من شيء ولا تحصل من شيء. يقول: فجعلناه هباء منثورا، يعني ليس له قيمة. إذن العبادات لا تصح منه، لكن حمل الميت وتكفينه هذا ما يعتبر له نية، ما يشترط له النية. إذا لو حمله كافر أو كفنه كافر صح ذلك، لأن هذه ليست عبادة ولا يشترط له النية. فلو فرضنا أن هذا الميت المسلم له أقارب من اليهود أو من النصارى أو نحو ذلك، ثم تولوا حمله أو تولوا تكفينه، لا بأس بذلك، بس لا نوليهم تغسيله، لأن تغسيله عبادة، لا نوليهم مثلا الصلاة عليه، لأن الصلاة عليه عبادة. أين كذلك يعني إيش دفنه، ما يتولون دفن الميت المسلم. فأما حمله وتكفينه هذا ليست من العبادات ولا تشترط لها النية، فإذا تولوها فلا مانع من ذلك. ولذا قال: ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. ثم قال: يسن التربيع في حمله، لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة عن عبد بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقة، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. ولكن أين معنى التربيع؟ يعني إنك تجي إلى جانب النعش الأيسر فتحمله على كتفك الأيمن، ثم تنتقل للذي خلف، يعني للعود الذي خلفه، وتعضه أيضا على عاتقك الأيمن، ثم تنتقل للجانب الأيسر فتحمل المقدمة على عاتقك الأيسر، ثم المؤخر كذا. يعني هذا من باب الفضيلة، من باب السنية. وإلا لو حمل الإنسان مع أي يعني جانب يكون أجزى، ما في يعني هذا الشيء، لكن هذا هو فضيلة التربيع، لأنه ورد، لأن هذا ورد عن ابن مسعود وعن غيره أنهم يربعون في حمل الميت، فيعملون على العاتق الأيمن مقدمة السرير. السرير المراد بالسرير يعني النعش، هذا السرير. ثم يتأخرون لجانبه الأيمن أيضا المتأخر، ثم ينتقلون للجانب الأول من الأيسر فيحملون على العاتق الأيسر، وهكذا. يكفي أن الإنسان يعمل هذه، يكفي هذا في حمل، إذا عمل هذا 4 مرات كفى. فإن زاد أراد يعني يتطوع ويحمل، ربما يكون العدد القليل اللي يشيعونه قليلين، فهذا لا بأس، ما في يعني خير، لكن هذا هو السنة. السنة بهذه حمل السرير وحمل النعش على هذه الطريقة. قال: ويسن التربيع في حمله، لما روى سعيد يعني سعيد بن منصور وابن ماجه عن أبي عبيدة عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. إلى قال الصحابي من السنة، يعني ما المراد بالسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث بهذا يكون مرفوع، يكون الحديث هذا مرفوع، يعني أنه ورد على النبي، إذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذا أو أقر هذا أو عمل هذا. ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، إن شاء يزيد بالحمل وإن شاء فليترك. أي نعم. لكن كره ولا جر، وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله 4، أن يحمله 4، يعني إذا تكاثروا عليه فالسنة أنه يحمله 4، كل جانب يحمله 1. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى على المقد على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى على المقدمة على كتفه الأيسر، ثم ينتقل إلى المؤخرة. ويباح أن يحمل به كل واحد على عاتقه بين العمودين، يعني يجوز أن الإنسان بين العمودين يحمل جانب من جوانب النعش من جوانب السرير، جائز هذا كله، يعني جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ هذا سيد الأنصار، سيد الأوس من الأنصار، هذا رضي الله عنه من يعني من أفاضل الصحابة ومن زعماء الصحابة، وهو يعني له يعني له مقامات كبيرة، هو الذي حضر يوم بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بخروج قريش لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة قلة ما يزيدون عن 300 إلا قليل، وكفار قريش من إلى ألف رجل مقاتل معهم عدة وعدد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني كيف يبي يشوف رأيهم في مقابلة قريش، فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه، تكلم عن الأنصار وقال: يا رسول الله كأنك تعنينا. قال: نعم. قال: والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون، والله لو خدت بنا هذا البحر لأخذناه معك، وإن لصدق عند اللقاء، صبر عند القتال عند البأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل له مواقف كبيرة يوم بني قريظة وغيرها، ورضي الله عنه. ولما توفي كان النبي جعل له حجرة في المسجد حتى يعود فيها. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الذي مات فيكم؟ اهتز له عرش الرحمن، فجاءوا ووجدوا سعد بن معاذ الآن توفي، يعني فكان يعني إيش رضي الله عنه، يعني لما توفي اهتز له عرش الرحمن، وهذا شيء منقب كبير جدا. ولهذا لما حملوه الصحابة ولا خفيف، مع أنه رضي الله عنه صاحب جسم ثقيل ولا خفيف، قالوا يعني إيش معنى هذا الخوف؟ قال: إن الملائكة حملته عنكم، الملائكة حملته عنكم. ولما جاءوا بأثواب كسرى وكانت ناعمة، وصار الصحابة يتعجبوا من نعومتها ولينتها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما ناديل سعد في الجنة ألين من هذا وأحسن من هذا. سعد بن معاذ لما توفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حمل في سريره، حمل معهم. قال حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، إذا كان صغير فلا يعني ما يكون على نعش، يجوز على النعش، والنعش أفضل، لكن يجوز حمله على بين اليدين، يجوز حمله بين اليدين، ويستحب أن يكون على نعش. وإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بما كبه لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب. يعني إذا كانت امرأة من باب الستر لها ما توضع أمام الناس كذا على السرير على النعش، لا يوضع كما هو العادة الآن، العادة هكذا أن الميت إذا كان امرأة يوضع عليه قفص، يوضع على صدرها قفص كذا حتى أنه يسترها ولا يرى الناس يعني تقاطيع جسمها ما يرونها، فهذا أفضل. وفاطمة رضي الله عنها لما ماتت يعني طلبت أن يعمل لها هكذا، فأظنها أول امرأة عمل لها هذا، هذا يعني أحسن. وكذلك إذا كان بالميت حدب ونحوه، يعني كذلك إذا كان الميت ولو كان رجل، إذا كان يعني في تشوه بخلقته حدب أو رجليه يعني مقوسة أو نحو ذلك، ينبغي أيضا شتره بهالمحفة هذا بهذا القفص، ينبغي يستار. أين وكره تغطيته بغير أبيض، يعني الأفضل أن يغطى وأن يسجى بثوب أبيض، الثوب المراد فيه القطعة من القماش هذا هو. ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره، يعني أن الأفضل بالجنازة أن تحمل على الأعناق، هذا هو الأفضل، هذا فيه ثواب وفيه أجر وفيه أداء لحق الميت. لكن إذا كان هناك عذر بحمله تكون المقبرة بعيدة ومثلا كذا، فلا بأس أنه يحمل على دابة، والآن مثل الآن يحمل على السيارة وكذا، جائز، ما في يعني هذا جائز أن يكون هكذا. ثم قال ويسن الإسراع بها دون الخباب، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. يعني أنه يستحب أنه يسرع بالجنازة، ما ينبغي إن جيفة المسلم أنها تبقى بين ظهران أهله، لا، يسرع بتغسيله، يسرع بتكفينه، يسرع بالصلاة عليه، يسرع بحمله وكذلك المشي فيه، لكن ما هو على الحمل يعني يكون يعني مزعج، يعني الجنازة يرجوها رج والمشيعين يتعبون معها، لا، اسرع ولكنه في غير خبب وفي غير يعني جري، لا يكون يعني لا يعني يعملون مثل ما يعمله المسيحيين والنصارى موتاهم، يمشون دبيب دبيب هكذا حتى تروح، لا، يمشون مشيهم يعني عجل متوسط العجل، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل في إسراع الجنازة. وإلا عادت مثلا النصارى كذا أنهم يعني إيش يتباطؤون بحمل جنايزهم، هذا تشبه بهم اللي يتباطؤون بحمل الجنازة كذا، فينبغي الأفضل أنه يسرع بها، ولكنها سرعة لا يكون فيها يعني إيش ضررا على نفس الميت تخضه وترجه، ولا يكون فيها يعني إيش إزعاج للمشيعين بحيث أنهم يعني الكبير منهم وكذا يعني يرهق. ويسن كون المشاة أمامها، قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، يعني الناس المشيعين بعضهم يركبون يا دواب يا سيارات يا أي حاجة، وبعضهم مشاة، فالمشاة ينبغي أن يكونوا هم أمام الجنازة لأنهم مثل الشفعاء، أشمل ما يكون أنهم متقدمين إلى الله يشفعون في هذا الميت، الشفيع دائما يتقدم أمام المشفوع له، يكون فهؤلاء المشاة يكون هم أمام الجنازة أمامها يمشون. إذا كان هناك ناس راكبين سواء على دواب أو غير دواب يكونون إيش يكون خلف الجنازة، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم. وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعة الركب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود، يعني يكره أن الإنسان يروح مع الجنازة وهو راكب، يكره هذا، الأفضل يكون ماشي لأن عبادة، وعبادة كل خطوة بحسنات. ولكن إذا كان هناك حاجة، يما الإنسان ضعيف وإلا متعب وإلا مريض، أو كانت المسافة بعيدة، كانت المقبرة بعيدة، فهذه ما في مانع أنه يركب، ما في مانع من الركوب. وكذلك العود، الرجعة، ما الرجعة يعني ما في مانع أنه يركب، ولو كان أن مسافة قصيرة، ولو كان أنه ليس بحاجة إليها، المدار على الذهاب إلى المقبرة مع الجنازة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون المشيعون، أن يكون ماشين غير راكبين. أين قال وكره ركوب، ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجد حتى توضع. متفق عليه عن أبي سعيد. يعني الإنسان إذا كان يمشي مع الجنازة أو تقدم الجنازة، ما ينبغي لو وصل المقبرة يجلس، لا، ينتظرها حتى تصل، إلا إذا كان يعني تأخرت فلا مانع. لكن إذا كانت خلفك ماشين وراء خلفك، والوقفة يعني ما هي كثيرة بسيطة، ينبغي الإنسان أنه إيش؟ أنه يقف حتى تأتي الجنازة وتوضع في المقبرة عند تهيئة القبر. هذا هو إيش؟ هذا هو الأفضل. أما الجلوس هذا مكروه، إلا إذا كان مثل ما تقدم أن الجنازة ستتأخر، يعني سمه رايح يجلس يقف حشر ربع ساعة أكثر أقل حتى تصل الجنازة، لا، هنا عاد يباح تزول الكراهة، تزول كراهة الوقوف. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس. يعني ورد حديث أن الصحابة كانوا يقوموا للجنازة، إذا أقبلت الجنازة قاموا عظاما للميت، عظاما للموت، مو للميت، عظاما للموت. وجاء حديث أنهم يجلسون، تضاربت الأحاديث، ولكن الأخير من الأمر أنه ما يقام للجنازة، أن الجنازة إذا مرت والناس جلوس أنهم لا يقومون لها، لا يقومون لها. فالأحاديث أحاديث القيام هذه كأنها نسختها أحاديث الجلوس. أين أحاديث الجلوس؟ ويكره رفع الصوت معها، يعني يكره إن المشيعين يرفعون أصواتهم، يرفعون ولو بذكر وقراءة، ما ينبغي. عليكم السلام. ينبغي إيش؟ ينبغي أن يكون خشوع وهدوء وتذكر بحال الوفاة، وتذكر بحال الوفاة. وإلا ما يعني الذكر معها مثلا وحدوه، أو مثلا إيش تشهدوا عليه، بأي شيء تشهدون عليه، أو يعني إجاب، يعني بعض الجنائز إجاب مثل هالألفاظ، هذه ما وردت ولا تشرع، ما تشرع. الذي يشرع هو التفكر والتدبر في حال الموت وفي حال هذا الميت، وإن الإنسان مآله إلى هذا هو الذي يكون. أما رفع الصوت معها بقراءة أو بذكر أو بتوحيد أو بغير ذلك، فهذا خلاف الأول، ما ينبغي أن يعملها. وإنما الذي ينبغي هو السكوت معها. وكذلك يكره أن تتبعها امرأة، إن تتبعها امرأة، لأن النساء سألنا، والراجح أنه يحرم، الراجح تحريم اتباع النساء للجنائز. وهنا لا، هنا أنه إيش؟ أنه كراهة، لكن الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجلسنا أو ارجعنا مأزورات غير مأجورات. مع مأزورات ما يكون الإزر إلا من فعل محرم، ما يكون من فعل مكروه، الإثم والوزر هذا ما يكون من فعل مكروه، وإنما يكون من فعل محرم. ولذا النساء لا ينبغي ولا يجوز لهن أن يتبعن الجنائز وأن يزرن المقابر، لا أبدا، هذا كله ممنوع من النساء، ولا يجوز ولا يسمح به إلا للرجال. وكان بالأول، أول الإسلام كان ممنوعا على الرجال والنساء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والنهي الأصل فيها التحريم، فزوروها يعني فإنها تذكركم بالآخرة. فهذا يعني الحديث هذا بيّن أن الحكم في صدر الإسلام أنه النهي عن زيارة القبور، لكنه بعد ذلك سمح له، بعد هذا سمح، مما يدل على أن السماح أنه خاص بالرجال، بالرجال فقط، أما النساء فممنوعات من اتباع الجنائز وممنوعات أيضا من زيارة القبور. قال ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، يعني أنه عندما تنزل بالقبر ينبغي أنه يوضع يعني مثلا ثوب كذا يسترها حال التنزيل، حال ما ينزلونها قدام الرجال وقدام الأجانب والمحارم، يقدموا يشيلونها كذا تبين مقاطعها وتبين يعني هذا لا عند تنزل، إنما يعني يكون يعني ثوب واحد ماسك بطرفه من هنا وواحد ماسك بطرفه من هنا وتنزل، هذا إذا كانت امرأة، هذا إذا كانت امرأة، من نعشها حتى تصل إلى لحدها، هذا كذا الذي ينبغي يعني ما هو حرام يعني ما هو واجب، لكن ما هو يستحب هذا. أين دون الرجل بلا عذر، لقول علي: وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، بخلاف الرجال، الرجل لا يشال أمام الرجال لأنه ما في عوره ولا في يعني ولا في شيء من هذا. أين والجلوس والوطو عليه، يعني يكره كراهة شديدة أن الإنسان يجلس فوق القبر، فوق قبر هذا الميت أو قبر غيره من القبور المجاورة، مكروه أنه يجلس عليه أو يطأ عليه، لسيما بنعاله، هذا مكروه. الموتى لهم حرمة مثل حرمة الأحياء، الموتى لهم حرمة ولهم يعني حقهم مثل حقوق وحرمة الأحياء، فلا يجوز مثلا يهانون ويمتهنون ويوطى على قبورهم أو العياذ بالله يوسخ عليها ونحو ذلك، بغي تصان المقابر وتحفظ عن يعني عن الأنجاس والأقدار والأشياء والوطي والدهك عليها، ما يجوز هذا. لما ورد الترمذي وصححه من حديث النهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن توطى، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، يعني يقول لو جلس على جمر، هذا الجمر أحرق جلده، أفضل له وأحسن له من أنه يجلس على قبر مسلم. ويكره الاتكاء، ها كيف عجيب، يمكن هذا ايوه هنا اي. وقلنا ويسجى في قبر، قال: واللحد افضل من الشق، اللحد افضل من الشق، يعني يحفر القبر ما له حد، ايش بعد القبر اللي يحفر هذا عرفا، اللي يمنع الرائحة، يمنع ان السباع تحفره وتخرجه وتأكله، هذا هو هذا، إلى وصلوا هذا الحد يحفر بجانبها الأيمن مما يلي القبلة، يحفر لحد يوضع فيه الميت، ولا يسوى شق يعني فلج بوسط القبر، فلج بوسط القبر يوضع فيها الميت، لكن اللحد أفضل، اللحد كون أنه يحفر بجانب القبر يحفر له لحد بقدره، هذا هو الأفضل، كما جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. ها قال: واللحد أفضل من الشق، لقول سعد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبه، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما يلي القبلة أفضل، يعني يحفر يا بالجانب هذا من القبر يا بالجانب، لكن كونه بجانب القبلة مما يلي القبلة هذا هو الأفضل. هو الأفضل. فالشق جائز لكن اللحد أفضل وأكمل وأحسن، لا سيما اللحد إذا كان مما يلي القبلة. أين والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهن ويبنى ويبنى جانبه وهو مكروه بلا عذر، مكروه يعني أن اللحد أفضل من الشق، يكره الشق ما دام أننا نتمكن من إيش من اللحد. ويكره إدخاله خشب، يعني يجيبون خشب يضعونهن يسترون اللحد بخشب، لا يكون بطين بلبن، لبن من طين. كذلك الإسمنت مكروه، الإسمنت لأنه مما مسته النار، الإسمنت مما مسته النار. قال وما مسته، ودفن في تابوت، كثير من الزعماء والكبار يدفنون في التوابيت، يجعلونه في تابوت من خشب ويقفلون عليه، ثم التابوت هذا يضعونه في اللحد، هذا مكروه، هذا مكروه. فالأفضل أنه يوضع على التراب، هذا هو الأفضل، هذا وهو السن، وهو السن. وإلا يعني بعض الكبار والزعماء أنهم يحفروا يجعلونهم في توابيت، لكن هذا شيء إيش مكروه ما ينبغي. وسن أن يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة، يعني أنه إيش أنه يحفر، يحفر يعني ما نقدر نقول متر ونص ولا نقدر نقول متر وأقل وأكثر، إنما هذا شيء راجع للعرف. إذا كان إن هذا الحفر يمنع من خروج الرائحة بعد ما يتغير الميت، ويمنع من حفر السباع إن ما تصل إليه، هذا كافي. ولكن كل ما يعني عمق ذا تعميق عرفي يكون إيش أفضل من يكون إنه يعني غير عميق. وكذلك قال ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء، يعني كثير ما يموتون مثلا بالبواخر يموتون معهم، البواخر ما فيه، إن كان هم قرب ساحل قريبين من ساحل فالأفضل أنه يدفن في البر، يدفن في البر، يحفر له ويدفن في البر. فإن كان لا إلا ما عندهم ساحل ولا هم قريبين من ساحل فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يلقى في البحر، يلقى على رجليه مثل إدخاله القبر، مثل ما يدخل القبر يسقط بالبحر على رجلين، هكذا هذا السنة. ويعمل معه مثقل حتى يروح بالأعماق البحر، يعني إما حديدة تربط فيه وإلا حجر وإلا نحو ذلك، شيء يعني ما يصير يعني على وجه البحر تأكلها الطيور أو يعني يرى أو كذا، لا يصير أعماق البحر كالقبر له، هذا هو الأفضل، عمق البحر كهذا هو، هذا إذا كان. وإذا أمكن دفنه في البر وجب دفنه إيش في البر. أين ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أحمد عن ابن عمر، يعني عند إدخال الميت القبر يقول الحاضرون بسم الله وعلى ملة رسول الله، ملة يعني دين، وعلى دين رسول الله يعني دين الإسلام، هذا معنى يعني ندفنه على دين الإسلام، تفاؤل بأنه مسلم وأنه إن شاء الله على ملة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ملة رسول الله، ما يقال ملة الله، قال ملة رسول الله، تقول دين الله وكذا لكن ما تقول ملة الله، الملة هي يعني هي ملة الأنبياء وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمان لأنه يشبه النائم، وهذه سنة، يعني معناه أنه إذا وضعه على اللحد وهذا مثلا وجهه وهذه القبلة يخلي رأسه من هنا وهو على جنبه على الجنب الأيمن، على الجنب الأيمن وجهه متجها إلى القبلة، الوجه متجه إلى القبلة هكذا. لو ينكسه كذا يخلي الرأس من هنا والرجول من هنا وهو متجه إلى القبلة جاز، يجوز هذا، لكن الأفضل لا يكون مضطجع على يمينه، الأفضل يكون الميت في لحده مضطجع على إيش؟ على شقه الأيمن، هذا هو الأفضل كذا. ويضعه في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنة. ويقدم بدفن رجل ما يقدم بغسله، يعني إن الذي من الذي يلي إنزاله القبر ويلي كذا، يعني أولى الناس به، الذين قدمناهم بالغسل منه صاروا أحق بالغسل، نقدمهم أيضا عند إيش؟ عند الدفن، يكونون هم أولى من غيرهم. وبعد ذلك الأجانب، يعني ما فيه مانع أنه ينزل غير قريبه، ما فيه، خصوصا إذا كان الآخر أعرف بالدفن وأعرف كذا ينزل، ما فيه يعني، بس هذا من باب الفضيلة ومن باب يعني الاستحباب. أين؟ ويجب أن يكون أي وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، بعد الأجانب إذا ما وجد الجنب محارمه ثم الأجنبية، ويدفن امرأة محارمها الرجال فزوج فأجانب. يعني أن الأفضل أيضا المرأة أن الذي يمسها وينزلها وكذا هم محارمها أبوها.